Book 2 여든 다섯 85 질문들 과거형 1 أسئلة الماضي واحد أسئلة الماضي واحد 당신은 얼마나 많이 마셨어요? كم شربت؟ كم شربت؟ 당신은 얼마나 많이 일했어요? كم اشتغلت؟ كم اشتغلت؟ 당신은 얼마나 많이 썼어요? كم كتبت؟ كم كتبت؟ 당신은 어떻게 잤어요? كيف نمت؟ كيف نمت؟ 당신은 어떻게 시험을 통과했어요? كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ 당신은 어떻게 길을 찾았어요? كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ 당신은 누구와 얘기했어요? مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ 당신은 누구와 약속을 잡았어요? مع من تواعدت؟ مع من تواعدت؟ 당신은 누구와 당신의 생일을 축하했어요? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ 당신은 어디에 있었어요? أين كنت؟ أين كنت؟ 당신은 어디에 살았어요? أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ 당신은 어디서 일했어요? أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ 당신은 뭘 제안했어요? بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ 당신은 뭘 먹었어요? ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ 당신은 뭘 경험했어요? ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ 당신은 얼마나 빨리 운전했어요? كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ 당신은 얼마나 오래 날았어요? كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ 당신은 얼마나 높이 뛰어 올랐어요? كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.